فإنه مما يجب أن يتبصره الناس وأن يتعرفه طلاب العلم أننا ننأى بدعوتنا عن الصدام ونعرف الناس الحق عبر دروسنا ومحاضراتنا وملتقياتنا فيأنس بها ويتعلم الهدى، لكن أناسا يصرون على دفعنا إلى الرد عليهم ويلحون على مواجهتهم رغم إعراض السلفيين عن ترهات هؤلاء سنين عددا. من ذلكم أن ثمة شخص ينبذ أهل السنة والجماعة بلقب المداخلة ولا ينفك عن هذا الوصف مع اقتاره وفقره من إقامة الدليل على أنهم لا يصدرون إلا عن قول العلامة ربيع بن هادي المدخلي. نحن لا نربط الناس بأحد كائنا من كان سوى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نعتز بفهم أحد أعظم من فهم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم والتابعين لهم بإحسان. فالدعوة السلفية لا تصدر إلا عن المعصوم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمره ربه أن يبلغ ما أنزله عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فعلماء السنة ومن جملتهم العلامة ربيع بن هادي المدخلي علماء أمر الله جل في علا بسؤالهم والتفقه بين أيديهم، لكننا ندرك لماذا تئن أنت وغيرك من العلامة ربيع، ولماذا تصيحون توجعا من هذا الرجل. ندرك أنه قد كشف عن حقيقة سيدكم سيد قطب بثلاثة كتب هي من الكتب الصواعق لأهل الباطل أو على رؤوس أهل الباطل. هذه الكتب التي أعيتك أنت ومن معك على أن تخرج خطأ علميا أو أن تخرج عزوا تائها عن الصواب أو أن تخرج خيانة في نقل لم يقله سيد قطب. ثلاث كتب تعرض بجلاء فساد عقيدة سيد قطب القائل بوحدة الوجود والقائل بالحلول والقائل بالطعن في الأنبياء والقائل بخلق القرآن والقائل أيضا بتكفير المجتمعات المسلمة عبر ظلال القرآن وعبر التصوير الفني في القرآن وعبر معالم في الطريق. ثلاث كتب وغيرها تضج بالتكفير وتضج أيضا بالطعن في أنبياء الله وتدعو إلى إراقة الدماء المعصومة وتدعو شبيبة الإسلام إلى العزلة عن مجتمعاتهم عبر كهوف وغارات، تدعو إلى الإعداد للخروج على الحكام لأنهم كفرة طواغيت. هذه كتب سيد قطب التي تدعو أنت وبجراءة إليها وصوتك مدويا بالثناء على سيد قطب الذي أخرج جماعة داعش والذي أخرج تنظيم القاعدة والذي أخرج الجماعة الإسلامية المقاتلة، أنت تريد أن تسبح في دماء المسلمين وتريد أيضا أن تصيرهم أشلاء كي تصل وجماعتك إلى سدة الحكم. كشف العلامة الربيع عن حقيقة مسلكك ومسلك غيرك ممن ينتمي إلى هذا التوجه، فلا ريب أنك ستئن ولا ريب أنك ستفتري الكذب. عندنا جملة من العلماء، ليس ربيعاً، عندنا العلامة الأثري عبد العزيز ابن باز، وعندنا الفقيه محمد صالح العثيمين، وعندنا المحدث المجدد محمد ناصر الدين الألباني، وعندنا أيضا مقبل بن هادي الوادعي النجم اليماني. عندنا أئمة كثيرون في هذا الزمان، لكنك تصر على نبذنا بالمدخل لأنه من كشف حقيقة سيد قطب وانحراف هذا المنهج، وأعياكم أن ترد أنت وغيرك بعلم. فلذلك النبذ وإلقاء الألقاب السيئة يستطيعها أبو جهل وأبو لهب، يستطيعها كل مبطل أن يغمز أهل السنة ويتنقصهم، قالوا حشوية وقالوا مشبهة وقالوا أتباع بغلة السلطان، قالوا قديما إن المبطلين سبوا ربنا والمبطلون تكلموا عن نبينا والمبطلون أيضا تكلموا في أنبياء الله ورسله، فهذا الأمر ليس بغريب في طريقة كل مبطل. أما أن تتخذه ديدنا المداخل كذبت، ولو استطعت أن تقيم حجة على أننا مداخل فهاته، ودون ذلك خرط القتاد. ثم بعد هذا ما يذكره هذا وغيره من رمي العلامة ربيع بالمخابرات، مخابرات يلصق التهم رغم أنه قد بلغ من الكبر عتيا، رغم أنه من الموت قاب قوس أو أدنى، رغم أنه رق عظمه واحتوذب ظهره وشاب رأسه وما بقي إلا القليل، ترمي رجلا من أهل العلم بأنه من المخابرات؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هات دليلا ساطعا بأن هذا الرجل من المخابرات. ثم دعني أسألك، أنت نفسك أراك تذهب إلى بعض البلدان وتبقى مدة فيها، وأراك أيضا تمتدح بعض البلدان وتصف من لا يسلم لها بأنه أخس من الكلب، أراك توافق على حكام فتمدحهم وتزحف إليهم وتطرب بهم وتكاد تنشد لهم الأناشيد، من الذي هو مخابرات والذي يخوض هنا وهناك وأتباعه يركبون طائرة وينزلون من طائرة ويحلقون في السماء أكثر من بقائهم على الأرض؟ من المخابرات؟ من الذي يجلس في تونس ويذهب تركيا؟ ومن الذي يمتدح قطر؟ من المخابرات؟ العلامة ربيع في جامعه، في بيته، في مكتبته، يبث العلم، ينشر الكتب، كلامه يملأ الدنيا، يقيم الحجج والبراهين عن انحراف من انحرف. ليس سيد قطب فحسب، تكلم في أبناء بلده ممن قد انحازوا عن الحق وناصروا الباطل. لذلك الرمي بمثل هذه الألقاب السيئة يحسنه كل أحد، لذلك يجب أن تقيم برهانا على ما تتكلم به، وإلا فالويل لك عند أن تقدم على ربك فتكون قد نلت من لحوم العلماء. لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقص معلومة، من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. ثم بقي أمر آخر، أراك تتكلم عن ولاة أمر المسلمين، عن الحكومة، بأسلوب فيه استخفاف وفيه سوء خطاب لمن قد وسد إليه أمر المسلمين، تتنقصهم بعبارات وكذلك تشهر بأحوالهم وتلزمهم أنت كأنك أنت الذي تحكم الأمر. لا ينبغي لك ولا لغيرك أن يخاطب ولاة أمر المسلمين إلا بالأسلوب الحسن. لا ينبغي أن تعلم الأبناء والشبيبة التهييج على ولاة أمورهم. لا ينبغي أن تجرئ السفهاء والدهماء على أن يتطاولوا على حكومة مسلمة. ينبغي أن تتقي الله جل في علاه، فالله جل في علاه أمر موسى عليه السلام وأخاه هارون عند أن أرسلهما إلى فرعون على أن فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فقال ربنا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا فرعون وأمر بمخاطبة باللين، أنت تتناولهم كما أنك تتناول من لا قيمة له. ينبغي أن تحسن الخطاب مع ولاة أمر المسلمين الحكومة، وينبغي أن تنزلهم في المنزلة اللائقة به. ثم بعد هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كانت له نصيحة لذي سلطان فليبدها له فيما بينه وبينه ولا يبدها علانية، فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. ولما قيل لأسامة بن زيد ألا تنصح هذا الرجل يعنون عثمانا، قال هل أنصحه حتى أخبركم إنني أنصح له فيما بيني وبينه، كما ذكر هذا البخاري. إذن التعامل مع ولاة أمر المسلمين لا ينبغي أن يكون على هذا النحو. أرجو أن تزرع في قلوب الشبيبة وأبناء المسلمين توقير من وسد إليه أمر المسلمين واحترامهم وتبجيلهم، وأن لا يخاطبوا على هذا الأسلوب. ثم لا تأمرهم وإن كنت ترفع إليهم شكاية، فالشكاية ينبغي أن تكون مدللة لأنك تنتسب إلى العلم زعما، تنتسب إلى العلم. هناك كتاب اسمه الكنوز الأثرية، كتاب ألفه كاتب على عقيدة صحيحة طيبة. الكتاب سهل، يقرأه الآباء يفهمونه، يقرأ على العجائز يفهمونه، يقرأ على الشباب يفهمونه، يدرس للأبناء الصغار في المدارس يحسنونه. فلما كان الكتاب موفقا من الناحية العلمية، مسددا من حيث التقريب لمسائل العلم، استحسن القائمون على رعاية طلاب العلم أن يعطى وأن يلقن وأن يحفظ. السؤال أيها الشيخ، إن كان ثمة شيء في الكتاب خطأ علمي أرجو أن تخبرنا به، بموضعه وما وجه الخطأ وما الدليل على التخطئة، فإن ثبتت التخطئة فإنه سيبعد فورا وسنستجيب لك. أقم برهانا على انحراف الكتاب. أما الدعاوى فإن أصحابها ما لم يقيموا بينات فهم أدعية، وسهل أن ندعي على كل أحد، نعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لذلك الكنوز الأثرية هذا الكتاب أرجو أن تطلع عليه وأن لا يلقي إليك بعض جلسائك، اقرأ فيه، فإن رأيت خطأ علميا فأقم الحجة على التخطئة ونحن نحذفه من الكتاب ونشكرك وإننا لمنتظرون. ثم بعد هذا سمعنا استخفافا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الجارية، حديث معاوية ابن الحكم السلمي. كانت لي جارية ترعى غنما قبل أحد والجوانية، فاطلع عليها ذئب فأكل شاة من غنمها، وأنا من بني آدم أأسف كما يأسفون، فأتيتها فصككتها صكة على وجهها، ثم عظم ذلك في قلبي، فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أين الجارية؟ جاءت الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية، أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، لأنها أجابت عن هذا السؤال بالحق: أين الله؟ في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله في السماء مستو على عرشه استواء يليق به بائن من خلقه، وهذه العقيدة هي العقيدة السلفية الأثرية، هي عقيدة السلف من صحابة رسول الله والتابعين لهم بإحسان. ثم أحسب أنك من أتباع المذهب المالكي، هذه عقيدة مالك بن أنس أبي عبد الله إمام دار الهجرة، الذي كان حريصا على عقيدة التوحيد، وكان حريصا أيضا على ذم أهل البدع. جاءه رجل ودخل المسجد النبوي فقال: يا مالك، أريد أن أسألك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فتغير وجه مالك بن أنس وعلته الرحضاء وتصبب عرقا. فقال مالك: الاستواء معلوم، وهو العلو والارتفاع، معنى علا وارتفع وصعد. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأخرجوه. فقام الناس وأخرجوا. انظر إلى مالك بن أنس في غيرته على عقيدة التوحيد وعلى عقيدة إثبات العلو لله جل في علاه. أنت تتناول هذه المسألة العظيمة التي زاغ الكثيرون من أهل الإسلام عنها، فقائل: إن الله في كل مكان، وقائل: إن الله في قلوب المؤمنين، وغير ذا مما يستلزم اللوازم الباطلة. كان الواجب عليك أن تشكر من يدعو شبيبة الإسلام، ومن يدعو كبار السن، ومن يدعو فتيات الإسلام إلى عقيدة العلو وإثباتها لله جل في علاه على الوجه اللائق به. الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو القاهر فوق عباده. أدلة كثيرة، وقال جمهور السلف بإثبات العلو للرب جل في علاه: علو ذات وعلو صفة. أنت تتناول هذا الحديث على نحو لا يليق بمن ينتسب إلى العلم. أجل، الله في السماء، وسؤال أين الله سأله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم للجارية، فنحن نسأله لأبنائنا كي يتربوا على العقيدة الصحيحة، ونسأله لشيباتنا وعجائزنا كي لا يقعوا في عقائد الحلو ووحدة الوجود. لذلك ينبغي أن تستبشر بمثل هذا الكتاب، لا أن تقف مستخفا بما فيه. ثم من أجاب بغير جواب الجارية كفروه. لا تفتري الكذب، حرام، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. حرام تكذب، حرام. نحن من قال إن الله في كل مكان، قلنا هذا القول مبتدع، وهو يعتبر كفريا كقول، لكننا لا نقول بأنه كافر، نعلمه ونبين له ونحرص على هدايته ما لم يعاند الحق بعدما تبين وتقام عليه الحجة وتبين المحجة. فلا تكفير للمعين إلا بتوفر شروط وانتفاء للموانع يعلمها أهل العلم. أما أن تقول من أجابهم بغير هذا قالوا كافر وهم يكفرون، لا، سيدك هو الذي يكفر، سيدك وأنت تعرفه يكفر حكام المسلمين، ويكفر المجتمعات المسلمة، ويطعن في الأنبياء. هذا ليس كلامنا، بل التكفير شهد به صاحبكم يوسف ابن عبد الله القرضاوي، قال: وفي تلكم الفترة ظهرت كتب سيد قطب وهي تنضح بالتكفير. أنت تدعو ويجب أن تكف عن الدعوة إلى قراءة كتب سيد قطب، فأنت تدعو إلى المفخخات، وأنت تدعو إلى المتفجرات، وأنت تدعو إلى الاغتيالات، وأنت تدعو إلى تفجير الكباري وغيرها. لذلك ينبغي عليك أن تلتزم الصدق فيما تقول. كذلك أيضا مما ينبغي التذكير به ما تعرض له على السلم الأمني والحرص على السلم الأمني، وأننا ينبغي أن لا نثير فتنا بين الآباء والأبناء. ليس ثمة فتن. الكنوز الأثرية، قال الله قال رسوله: هل وجدت في الكنوز الأثرية الدعوة إلى مذهب أحمد بن حنبل؟ هل ذكر الحنابلة؟ القول الذي يرتضيه المؤلف عليه دليل من كلام الله ومن كلام رسوله. فإن كنت مناقشا فناقش الكتاب علميا، ناقشه بالنظر العلمي وبالفقه. أما أن ترمي بالكتاب أنه يدعو إلى الفتنة وهو كلام الله وكلام رسوله، أذكر حديثا ضعيفا تم الاستدلال به فيشكر لك، أذكر اختيارا فقهيا ضعيفا تم ترجيحه فيشكر لك، أذكر تحيزا إلى مذهب من المذاهب فيشكر لك. أنت تعلم قبل غيرك أن السلفيين من أشد الناس محاربة للتعصب المذهبي، يحترمون مالك لكنه لا يلزمون بالأخذ بقوله، يحترمون أحمد بن حنبل لكنهم لا يلزمون بالأخذ بقوله، يحترمون أبا حنيفة ويحترمون الشافعي. أما أن تعتقد بأنك تلتزم مذهبا معينا لا تصدر إلا عنه ولا يكون الحق إلا بما إلا ما تكلم به فذا باطل، وهي بدعة التعصب المقيت التي نشأت بعد القرون المفضلة في القرن الرابع وحصل بسببها شر عظيم. أرجو أن يكف هذا وأمثاله، ونحن لا نريد أن نصادم أحدا، لكنه قد بلغ السيل الزبا. القطبيون تكفيريون، والذين يؤججون الفتن في هذا البلد هم دعاة السياسة الكاذبة، والذين يبحثون عن مقاعد في البرلمان ويبحثون عن حقائب وزارية ويلهثون وراء بيت مال المسلمين. لسنا في هذا من شيء، نعتز بما نحن فيه من دعوة الناس إلى الخير عقيدة ومنهجا وسلوكا وأخلاقا، ولسنا ممن يحارب السياسة الشرعية، لا، هي من ديننا، لكن سياساتكم الكاذبة نبرأ إلى الله منها. أسأل الله جل في علا أن يعم الخير في هذا البلد، وأن يملأه عقيدة التوحيد، وأن يملأه منهج الأسلاف الكرام، وأن يملأه ما كان عليه مالك بن أنس، وما كان عليه محمد بن إدريس، وما كان عليه أحمد بن حنبل، وما كان عليه سفيان الثوري وابن عيينة، وما كان عليه الحسن البصري، وما كان عليه محمد بن سيرين، أئمة الإسلام. فلسنا نحتكر العلم عند واحد لا نصدر إلا عنه. وحفظ الله علماء السنة وبارك في أعمارهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.